متى اضطباتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من ندى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم الثالث ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. يلا بينا مع 30 حكاية إنسانية نفكر بعض في المطبطباتي 3. المطبطباتي. لما يبقى عندك حلم كبير وفجأة تلاقي نفسك عاجز عن تحقيقه بسبب ظروف خارجة عن إرادتك، لكن عزيمتك تقدر تطبطب بيها على نفسك. وده اللي حصل لحسام عمر، شاب عنده 17 سنة كان بيحلم يكون خليفة نجمنا المصري محمد صلاح ولاعب كرة مشهور، لكن القدر ما أمهلوش عشان تحقيق حلمه، وحصلت له حادثة أدت لبتر ساقه اليسرى، وده في الأول أصابه باليأس لفترة بس مش كبيرة، وقدر إنه يحاول يخرج نفسه بعزمته من حالة اليأس دي، فما خلاهاش تتحكم في مجرى حياته، وبدأ يواظب على الذهاب للجيم عشان يبني جسمه بشكل جيد ويحزم التناسق المطلوب. مش بس كده، ده كمان لاعب رفع أثقال وحصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في رياضة رفع الأثقال، لحد ما جات له فكرة تكوين فريق لكرة القدم، وده بعد ما عارف إن في كرة قدم للمبطورين. المطبطباتي. وبدأ حسام يبحث في الشوارع عن أصحاب إعاقة بتر القدم لتكوين فريق. البعض رفض الفكرة والبعض الآخر تحمس ليها، فبدأوا يتقابلوا في نادي تابع لمحافظتهم ويتدربوا، وبالفعل كون فريق مكون من حارسين وست لعيبة غيره في مراكز مختلفة في الملعب، وبدأوا في الاشتراك في مباريات محافظتهم دمياط، وبدأت مديرية الشباب والرياضة هناك تساعدهم وخصصت لهم ملعب كمان، وكمان أدوات تدريب ومدربين عشان الموضوع ياخد شكل رسمي ويبدأ الفريق يشترك في مباريات رسمية علشان يحقق سامح حلمه في معاودة لعب كرة القدم وما يقفش عند عجزه ويستسلم ليه. وهي دي أحلى طبطبة، وبكرة طبطبة جديدة. المطبطباتي مهاب ممدوح.